عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قد وضح الله عز وجل وبين في هذه الآية ما يجري على عباده الصالحين وصفوته من المؤمنين في كل زمان ومكان من أتباعي من أتباع الأنبياء والمرسلين. قد بين الله عز وجل ما يجري عليهم من الشدة وما يجري عليهم من البلاء وما يجري عليهم من المحن، وأن هذا الذي يجري عليهم من البلاء والمحن والشدة هو آذان من الله عز وجل بقرب نصر الله تبارك وتعالى لهم. فقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فهذا يبين لك أن دخول الجنة ليس بالأمر اليسير وليس بالشيء الهين البسيط، أن فوز العبد بمرضات الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه، وأن سكن العبد في جنة الله عز وجل ليس أمرا عاديا ولا سهلا. يوضح هذا ويبينه ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان موضع الصوت في الجنة وهو لا يمثل بالنسبة للناس شيئا ولا يساوي في موازين الناس شيئا وليس له عندهم قدر ولا ميزان، إذا كان هذا الموضع البسيط اليسير في جنة الله رب العالمين خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن نال في الجنة القصور والدور والحور والأنهار؟ فكيف بمن نال في الجنة مرضات الله رب العالمين ونال لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ فدخول الجنة أمر عظيم كبير، عظيم الخطر والشأن عند من يعي عن الله كلامه وعند من يفهم عن رسول الله مراده. لذلك لما قابل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بخطام ناقته واستوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال لهم: لقد سأل عن عظيم، سأل عن أمر عظيم كبير، سأل عن أمر خطير الشأن رفيع المقام. فهذا كله يبين لك أن دخول الجنة ليس بالأمر الهين ولا اليسير. لذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فدخول الجنة لا بد أن يمر العبد في أثناء حياته بصنوف الابتلاءات، لا بد العبد أن يمر في حياته بصنوف من المحن والاختبارات، لأن الجنة عظيمة الشأن والخطر. لذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل مر بك صداع قط؟ فقال: لا يا رسول الله. قال له: هل نزلت بك الحمى قبل ذلك قط؟ قال: لا يا رسول الله. وبين هذا الرجل أنه لا يدري ما الصداع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فالمؤمن ابتلى، المؤمن يبتليه الله عز وجل في حياته، مصداقا لقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان لا بد أن يبتلى، ولا بد أن يعاني، ولا بد أن يمر به ما يؤلمه وما يتعبه، كل ذلك من أجل أن يصل في النهاية إلى مرضات الله رب العالمين. إذا أحسن التعامل مع قضاء الله تعالى ومع ابتلاء الله تعالى، فإن الجزاء هو رضا الله عز وجل والجنة. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فإذا هذا الذي سيذكره الله عز وجل وسنته الماضية في كل أتباع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، يجري هذا على جميع أتباع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فهذا الذي سيذكره الله عز وجل جرى على جميع الأمم، على كل الأمم، على كل أتباع الأنبياء من الصالحين والمؤمنين. بين الله عز وجل ذلك فقال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وأنت لا بد أن تكون عليما بشيء، أن الوصف يأتي عظمه على قدر الواصف، فكلما كان الواصف عظيما كلما كان الوصف عظيما. ومن أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا وصف ربك عز وجل أمرا بأنه مضر وبأنه ذو بأس شديد، فاعلم أن الضرر فيه شديد وأن البأس فيه شديد، لأن الوصف جاء من الله تعالى. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الأمم الماضية من أتباع الأنبياء والرسل نزلت بهم البأساء والضراء وزلزلوا من شدة هذا البلاء ومن شدة هذه المحن ومن شدة ما نزل بهم من عدوهم. فاعلم أن هذه سنة الله الماضية، هذا يقال لك حتى لا يستبد الإحباط بقلبك، وحتى لا ينزل اليأس بنفسك فتقعد مهموما حزينا. لماذا يفعل الله عز وجل ذلك بهذه الأمة المسلمة من شرائذ اليهود والنصارى وصنوف الكفار في كل جنبات العالم وفي كثير من أراضي المسلمين؟ أليس المسلمون على الحق وعلى دين يرضي الله رب العالمين؟ فإن كانوا كذلك فلما يجري عليهم ما يجري من المحن والشدة والابتلاء؟ جواب هذا في هذه الآية التي ينبغي أن تقف معها طويلا تتأمل ما تضمنته من معان وعبر وعظات. ربك جل جلاله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لأن من دخل الجنة فقد سعد السعادة التي لا شقاء بعدها. من دخل الجنة قد استراح الراحة التي لا عناء بعدها. من دخل الجنة ينسى كل ما جرى، ينسى كل ما جرى عليه في هذه الحياة الدنيا مهما كان شديدا ومهما كان صعبا، بل إن الغمسة الواحدة في جنة الله تبارك وتعالى تنسي العبد شقاء الدنيا كله. فكيف إذا ما كان العبد ساكنا مقيما في الجنة؟ كيف إذا أكل من ثمارها وشرب من أنهارها وسكن قصورها؟ كيف إذا وطئ العبد حورها؟ كيف إذا نظر العبد إلى وجه الله الكريم؟ الجنة عظيمة الخطر، عظيمة الشأن، لا تنال بالراحة ولا تنال بالأمان والاطمئنان لابد من العناء، لابد من الصبر على قضاء الله تعالى وعلى قدره وعلى أمره وعلى مقداره. والله عز وجل بين لنا أن هذا الذي ينزل بالأمم وسنته الماضية في جميع الأمم حتى يتميز الخبيث من الطيب، يتميز الصالح من الطالح، يتميز المؤمن من الفاجر. لا بد أن يقع هذا بالأمم. قال ربك جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من جميع الأمم السابقة من لدن آدم حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم سنة ماضية لا ينقصها شيء. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا. تأمل معي في كلام ربك جل وعلا، قال مستهم، لم يكن أصابتهم، لم يكن ضربتهم، لأن البأساء لو أصابتك أو ضربتك لأهلكتك يا صاحبي، ولكن ربك عز وجل لأنه بك رحيم جعل البأساء والضراء تأتيك مسا خفيفا. ورغم هذا فالعبد يتضجر ويتألم ويحزن، بل عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا الذي نزل به مس يسير من ربه جل جلاله رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده. مستهم البأساء والضراء، وضع تحت الضراء ما تشاء من صنوف الألم والتعب من فقر وقلة مال وعزوز أبناء وظلم الحكام وجور السلاطين، ضع تحت الضراء ما تشاء من فرقة الأمة، من اختلاف أبنائها، من اختلاف عقائدها وأفهامها، من تفاهم، من تحارب، من عصبية، من غير ذلك من صنوف الضراء. أما البأساء فهي الموت والشدة التي تنزل بالعذاب. الله تعالى يصيب المسلمين بهذا وهذا، والثمن الجنة لمن صبر، الثمن الجنة لمن صبر وآمن، الثمن الجنة لمن اتقى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما أخرج مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، فهذه الأمة الميمونة المباركة لا تهلك هلاكا عاما كما هلكت أمة نوح بالطوفان، وكما هلكت غيرها من الأمم إما بالريح وإما بالصاعقة وإما بالخسف وإما بغير ذلك من صنوف الهلاك. أما المسلمون فلا يهلكون هذا الهلاك العام. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أمرا آخر فقال: وسألت ربي ألا يسلط عليهم، أي على المسلمين، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبس أمتي شيئا فمنعنيها. ثم قال الله تعالى لنبيه يا محمد، الله تبارك وتعالى يكلم رسوله ونبيه، قال له: يا محمد إني قضيت قضاء وإنه لا يرد. ومن ذا الذي يرد قضاء الله؟ ومن ذا الذي يحل ما أبرمه الله؟ من ذا الذي يغير ما أمضاه الله؟ قال الله تعالى لنبيه: يا محمد إني قضيت قضاء وإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكها بسنة عامة لا يصيب الهلاك العام المسلمين أبدا، لا يكون هذا بقضاء الله وسنته، وإني أعطيتك لأمتي ألا أصلي ووهبه تبارك وتعالى، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبصارها أو قال من في أبصارها إلا أن يقتل بعضهم بعضا. هذا مروق باتحاد المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسول الله واعتصامهم بالحق والهدى وتمسكهم بدين ربهم جل جلاله. ما إذا تفرقت الأمة وتشردت تمكن منها عدوها واستطاع أن ينزل بها ما يريد من صمود البلاء والشر. وهذا يبين لك حقيقة ما يجري على المسلمين اليوم. الله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. وهذا يبين لك أن الأمم الماضية نزل بها صنوف متعددة متنوعة من البلاء والضراء والبأساء، ثم قال تعالى: وزلزلوا، أي أن البلاء من شدته زلزل القلوب وزلزل الأفئدة وحرك وهز النفوس من شدة ما ينزل من قبل البلاء، بل إن الأمر عظيم جدا حتى انتظر المؤمنون ومعهم الرسول وهم يتعجبون متى نصر الله. البلاء كان شديدا كان صعبا حتى استطاعت الفئة المؤمنة الصالحة نصر ربها جل جلاله من شدة ما نزل من بلاء ومحن، من شدة ما يجري عليهم من بأساء وضراء، كما قال الله رب العالمين: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، فأنت معي اسمع في هذه الآية أن الله عز وجل يقول: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أنت ترى وتسمع أن أول أن تكلم أو نزل بقلبه ونفسه استبطاء نصر الله رب العالمين هو الرسول. فإذا كان الرسول المؤيد بالمعجزات والآيات والبراهين من الله عز وجل نزل بقلبه ما نزل، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فإذا كان الرسل وهم من هم في الإيمان وفي الصلة بالله وفي القوة في الحق والصبر على البلاء يستبطئون نصر الله رب العالمين ويظنون أنهم لا ينصرون عند هذه الساعة، وعند هذه الساعة خصوصا يقترب نصر الله عز وجل من المؤمنين. فأنت إذا نظرت بعيني رأسك فيما يجري في العالم الإسلامي اليوم، ما يجري على المسلمين من اليهود المغضوب عليهم من تلك الفئة الكافرة المنحرفة الضالة في فلسطين، وما يجري على المسلمين في العراق من الشيعة الروافض الضلال الذين خالفوا الكتاب والسنة ومرقوا من دين الإسلام، وما يجري على المسلمين في بعض بلاد شرق أسيا من النصارى، وما يجري على المسلمين في غير ذلك من البلاد من أعدائهم اليهود والنصارى والروافض وغير ذلك من ملل الكفر والضلال. إذا نظرت إلى هذا الأمر وكيف أن هذه الأمة يستضعفها كل من أقبل وأدبر وهب ودب. ربما أنزل هذا في قلبك نوعا من اليأس ونوعا من القنوط من رحمة الله، فلا لا تكونن كذلك. فلما أن الله رب العالمين يشدد على أهل الإيمان، يشدد على أهل الحق والصلاح والهدى، حتى إذا ما نزلت بهم الشدائد وبدأ اليأس يدب إلى قلوبهم، بل إلى قلوب صالحيهم وإلى قلوب علمائهم وأئمتهم، بل إلى قلوب الرسل منهم، عندئذ يأتيهم نصر ربهم جل جلاله. فاصبر ولا تعجل، واعلم أن الله عز وجل ناصر هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن حازم، قال له: إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. حكما عاما في جميع اليهود والنصارى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يزعزع المسلم عن هذا المعتقد شناعة شنعت ولا كلام مغار من هنا وهنا على غير وجه الحق والصواب. فمتى كان هؤلاء أو أولئك ينصرون الحق والهدى، متى كان هؤلاء أو أولئك ينصرون الإسلام والمسلمين، فكن بصيرا بالحق ولا يغرنك ما يجري في إعلام لا يعرف وجه الحق والصواب، لا يغرنك ما يتكلم به السياسيون على غير مرضاة الله رب العالمين. واثبت على ما جاء به رسول الله وقل واثقا من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تتلبس له الاعمار لتخالف رسول الله. واصنع ما جرى لوفد عبد القيس لما جاءوا لرسول الله ونهاهم ان يشربوا في الحنتم والدباء والنخيل والنخيل، قالوا: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في اسقية الادم التي يناف على افواهها، وهي اسقية من الجلد. فقال الصحابة للوفد عبد القيس: ان ارضنا كثيرة الجرذان يا رسول الله، كثيرة الفئران، فان جعلنا اسقيتنا من الادم اكلتها الفئران ففسدت، فلا محيط لنا الا ان نشرب من نقيض والبقيض والحنتم والدباء. الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا الحجة لرسول الله ليردوا عما أمرهم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإن أكلتها الجلدان، وإن أكلتها الجلدان، وإن أكلتها الجلدان، فلا يرغب المسلم أن يلتمس الحجة والمعذرة من خالف رسول الله. لا يكون هذا في دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. هذا ما قال رسول الله، فلا محيد لنا عنه ولا مناص لنا عنه. حكما عاما، هذا لا يعني أن تذهب تضرب وتدور وتحيد، لا، ولكن تعتقد أن هاتين الفرقتين هالكتين بالنار، ولا يكون على حق وصواب. وإن زعم الزاعمون أنهم يؤمنوا بالله فباليوم الآخر، ففي الأمة اليوم من يمثل أن اليهود والنصارى يؤمنوا بالله واليوم الآخر، وماذا نسمع بهذا الإيمان وهم يكفرون برسول الله؟ أليس الدخول في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أليس عذاب المسلمين يرفع كل يوم خمس مرات بمثل هذا الأمر؟ وماذا نسمع بإيمان لو كانوا المؤمنين وهم يكفرون برسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم: إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. فقال علي: إني جئت مسلما يا رسول الله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فأنزل على رجل من الأنصار. ففي يوم جاء علي إلى المسجد فرأى قوما من فقراء المسلمين عليهم ثياب من الصوف من النمار، فلما رأى هذا رسول الله تمعر وجهه، ثم أمر الصحابة بالإنفاق، ثم قال في ختام الحديث: إن الله ناصركم ومعطيكم. قال للصحابة: إن الله ناصركم ومعطيكم. وبالفعل نصر الصحابة فهزموا الروم والفرس، وأعطاهم الله عز وجل كنائز الروم والفرس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كما عند أحمد لما سأله الرجل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قسطنطينية، هذه المدينة التي ستفتح أولا ويدخلها الإسلام ويرفع فيها النداء لله عز وجل بالأذان عند الصلوات الخمس. فشاء الله أن يدخلها المسلمون بقيادة محمد الفاتح، فكان من خيرة الملوك العثمانيين، ودخل هذه المدينة وحول أكبر كنيسة فيها إلى مسجد من أعظم مساجد المسلمين، ونصر الله المسلمين على يد هذا المجاهد البطل الذي لم يكن طعما بالعمر والسن، بل كان في أول شبابه وفي رميع عمره، ونصر الله عز وجل العمر بقيادته. فرسول الله وعد المسلمين بعد الصحابة بفتح قسطنطينية ورومية، أكثر قسطنطينية ففتحت وبقت رومية، وهي روما عاصمة النصارى، دار الفاتيكان، قلعة من قبة العالم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة التي وقفت بأباها يوما يسب رسول الله أمام الجموع والحصول من النصارى، يزعم أنه رسول الإلهام، أنه نبي الإلهام. فرسولنا وعدنا صلى الله عليه وسلم وبشرنا أن تفتح رومية، ولم تفتح رومية إلا والإسلام عزيزا ممكنا قويا. أبشروا عباد الله بعز دينكم ونصرة دينكم، أبشروا عباد الله بقوة الإسلام ورفعة الإسلام، أبشروا أن المسلمين سيدخلوا هذه الديار التي تمت بينكم صلى الله عليه وسلم، ويرفع فيها الأذان الذي يشهد لله تعالى بالتوحيد ولمن بالرسالة. وأنا أقاتل اليهود والنصارى الذين يتبعونهم من المسلمين الذين ضلوا طريق الحق والهدى. أين الإرهاب؟ أين الإرهاب؟ عند النصارى الأمريكان الذين دمروا العراق ورموا أبناءها بالقنابل الحكومية التي سوّاها الأئمة من أرحام، هذا هو الإرهاب؟ أم ماذا هو الإرهاب؟ لم يكن هذا الإرهاب، فماذا يقول؟ دخلت أمريكا العراق وهي تعلم أنها أنه لا يوجد لها أسلحة تدمير شام، ولكنها الرغبة العارمة أن تدمر هذا البلد المسلم. وبعد أن دمروه وتركوه بلاصع، المسلمون يقتل بعضهم بعضا هناك إلى اليوم، ذهبوا يعتذروا أن العراق لم يكن بها أسلحة دمار شامل. أين الإرهاب؟ أفي فعل اليهود الذين يقتلون الصبيان والأطفال والرجال والنساء والعجز والعزل، ويلقون الصواريخ والقنابل على البلاد المسلمة الآمنة الآهلة بالسكان المدنيين العزل، أهذا هو الإرهاب؟ أما ماذا هو الإرهاب؟ لا نحاكم هؤلاء إلى الواقع الذي نعيشه. أين الإرهاب؟ متى يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التي عادته وآلت أصحابه هل قتل وضمه أم عافاه خطأ. يوم دخل عمرو بن العاص إلى مصر هنا قويا منصورا هل قتل وضمه أم عافاه خطأ. اقرأوا تاريخ الإسلام، اقرأوا تاريخ المسلمين، اتعرفوا حقائق الأمور وأين الخوف والإرهاب ومن الذي يطلبه من عالم. عباد الله، إن الإسلام سينصر إن شاء الله، سينصر كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن واجب على الأمة أن تسلك سبيل النصر والعزة، ويجب على الأمة أن تسير في سبيل نفسها وسبيل عزها، ولا يكون السبيل إلا بأمرين عظيمين، أما الأول منهما فهو إقرار الله بالعبادة، أما الثاني منهما فهو الاتباع الصابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة تشرك بربها على أحباب القبور صباح مساء بالملايين في مصر وخارج مصر، كيف تطلب من ربها عزا ونصرا؟ أمة تحارب نبيها صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سنته وفي مكانه، كيف تطلب من ربها عزا ونصرا؟ إن الجماهير المسلم لا بد أن تعلم هذه الحقيقة، لا بد أن تعلم أن عزها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في مخالفة سنته، لا في منافاة هديه، لا في البعد عن دينه. إن عز الإسلام في عبادة الله وفي توحيد الله وفي الإيمان بالله. عباد الله، إنما يبني على الأمة من سنة الله الملة الآية، وإن النصر لهذه الأمة بمشيئة الله تعالى، ولكن علينا أن نعود إلى الله، أن نعود إلى هدي رسول الله، أن نتمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم انتقم من اليهود وممن اعان اليهود، اللهم انتقم منهم فانهم ظالمون، اللهم انتقم منهم فانهم ظالمون، اللهم انتقم منهم فانهم ظالمون، اللهم انتقم من الامريكان ومن عاونهم، انتقم من الامريكان ومن عاونهم، اللهم انتقم منهم بقدرتك يا رب العالمين، اللهم اهلك الظالمين منهم، اهلك الظالمين منهم، اهلك الظالمين منهم، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، ردهم الى سنة نبيك مردا جميلا، ردهم الى سنة نبيك مردا جميلا، اللهم ادفعهم على كلمة سواء، ادفعهم على كلمة سواء، دمرهم البدع يا رب العالمين، دمرهم الفرقة يا رب العالمين، دمرهم الأهواء المملة يا رب العالمين، اللهم دمرنا مقالة السوء، دمرنا مقالة السوء، دمرنا مقالة السوء، دمرنا مقالة السوء، دمرنا مقالة السوء، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضى المسلمين، واهد أبناء المسلمين، وشيوخ المسلمين، ورجال المسلمين، ونساء المسلمين،